وقول المصنف والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت هو حشو في أثناء بيان أحكام الأفعال، وكان حقه التقديم لأنه من علامات المضارع، فهذه الحروف هي التي يعرف بها كون الفعل مضارعا إذا دخلت في تركيبه. ومعنى أنيت أي أدركت الأمر، معنى أنيت أدركت الأمر. ومن اللطائف أن بعض النحاة يجمعها فيقول أنيت، وبعضهم يجمعها فيقول نأيت. نأيت يعني تعبت. والجمع ليس الجمع للضوابط ليس مجازفة، بل ينبغي أن يكون على نحو أنيق، وهذا يلاحظه من كمل علمه، لأنه إذا كان على نحو أنيق استقر أكثر، أما إذا كان كيفما اتفق فإنه ربما عسر أو ضاع. من أمثلة الجمع الأنيق، لأن العلم من أهم ما يدرك به الحواصر، والمراد بالحواصر هو ما يجمع به العلم إما في كلمة أو جملة أو بيت شعر، ما يجمع به العلم في كلمة أو جملة أو بيت شعر. مثال الكلمة مكة، فمكة تجمع الحروف الأولى من الثلاثة الذين خلفوا، فالميم لمرارة ابن الربيع، والكاف لكعب ابن مالك، والهاء لهلال ابن أمية رضي الله عنهم. فكلمة مكة تجمع أسماء الثلاثة الذين خلفوا مشيرا إليها، هذا الجمع بكلمة. ومنه الجمع بجملة مثل حروف القلقلة عند القراء، يجمعها قطب جد، فهذه جملة جمعت حروف القلقلة. وفوق ذلك إذا كان الجمع في بيت من الشعر، ومثله كثيرة في المنظومات العلمية، فتجد مثلا في التحفة، تحفة الأطفال، جاء ببيت من أحسن الشعر جمع فيه حروف الإخفاء، وهو قوله صف ذاتنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالمة، فجمع في أوائل الكلمات حروف الإخفاء. وطالب العلم ينبغي له أن يعتني بالحواصل الشعرية خاصة التي خارج المنظومات العلمية، لأن الوقوف عليها في المنظومات العلمية سهل، لكن الذي يندر ويشق وجدانه إذا فقد، إذا اتفق لك أثناء قراءتك وقوفك على معنى من المعاني التي نظمها أحد أهل العلم فأشار إلى جمعه لها فقال وقد أشرت إلى ذلك بقولي كذا وكذا، وذكر بيتا أو بيتين. فهذه الحواصل حقيقة بالجمع والإفراد. وللشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله كتاب نافع اسمه الصفحات الناظرة في الأبيات الحاصرة، الصفحات الناظرة في الأبيات الحاصرة، جمع فيه كثيرا من الأبيات التي تجمع بعض مسائل العلم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.